إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.